إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن عرض المسلم حرام لا يجوز لأحد أن يطعن في عرضه، أي في عرض المسلم، إلا ببينة واضحة تكون حجة بينه وبين الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حرمة الأعراض والأموال والدماء في حجة الوداع في خطبته الشهيرة التي جاء نصها في حديث أبي بكرة في الصحيحين وموطن الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فوضع التشريعات في هذه الكلمات، بين أصول الحرمات التي ينبغي أن تراعى في المجتمع في هذه الكلمات اليسيرات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني لا يجوز لأحد أن يتعرض لهذا إلا بدليل من الشرع. فالدماء معصومة والأموال معصومة والأعراض معصومة. وفي زماننا، في زمن الغربة، للأسف استبيح كل هذا من قبل أناس لا يتقون الله، أو من قبل أناس قد مارسوا الإجرام ولا يراعون حدودا لله، فانتهكوا الحرمات، انتهكوا الأنفس والدماء، انتهكوا الأعراض بغير تقوى ولا ورع. والأشد أن يصدر هذا ممن ينسب إلى السنة في الظاهر، يكون الأمر أشد. وبعض هؤلاء وكثير منهم خوارج، ليسوا أهل سنة، وإن كان الناس العامة يظنونهم من أهل السنة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أصول المحرمات ووضع الضوابط في التعامل بين المسلمين، بين المسلم وأخيه المسلم، فقال كذلك كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذا هو الأصل. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم نعم، وقال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني قد حاز الشر كله من يحقر، من يحقر أخاه المسلم، يحتقره، ينظر إليه بعين الازدراء وعين التحقير، يظن نفسه أعلى منه، ليس بعلم ولا لفضل في دين، وإنما من باب الاستكبار والاستعلاء بالنفس فقط. هذا قد جمع شرا عظيما بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل بين المسلمين. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة التي يحتاج إليها كل مسلم، بل يحتاج إليها كل طالب علم، وخاصة من تصدوا لتعليم الناس ولدعوتهم، أن يتعاملوا بهذا فيما بينهم ابتداء، ثم أن يعلموه للناس. فكما بين سبحانه خطورة التناقض بين القول والفعل، فقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالداعية الذي يدعي أنه يدعو الناس إلى الخير وإلى الهدى وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، ثم إذ به يخالف هذا، هذا يكون حجة عليه، وهذا ممقوت عند الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على طالب العلم وعلى الداعية إلى الله أن يلتزم أولا في نفسه بهذه الأخلاق والآداب والحدود في التعامل مع المسلمين، حتى يعلمها للناس عمليا، وكذلك يعني يكون نبراس هدى. نعم. ولذلك كانت الاستطالة في عرض المسلم من الكبائر العظيمة، فكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا اثنان، نعم، أو قال: الربا اثنان 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأرض الربا استطالة العبد أو الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا أرض الربا. ما معنى الربا؟ الربا هي الزيادة المحرمة التي لا بركة فيها، زيادة في المال، يعني المال ينمو، نعم يزيد، لكن ينمو نماء لا بركة فيه، يصير هباء منثورا لا قيمة له، ولو كانت الأموال مثل الجبال. وهذا الذي نعاني منه في المجتمعات اليوم، يقولون نقص البركة، الأموال كثيرة، البنوك ممتلئة بالأموال، لكن ما في بركة إلا قليلا، بسبب الربا. فالله عز وجل توعد عباده فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا لم يتركوا الربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تضربون ولا تظلمون. فأرضى الربا أن يستطيل العبد في عرض أخيه المسلم، أن يطلق لسانه في عرض أخيه بما يدينه عند الله. هذا من أرض الربا، أن تتهم أخاك بتهم وبافتراءات تعلم بطلانها ورغم ذلك ينطلق لسانك دون تقوى ولا ورع. هذا والله من أرض الربا. لأنك زدت، هذا هو المقصود بالربا، زيادة، أتيت بالزيادة محرمة، تكلمت كلاما تطعن به في عرض أخيك لا حقيقة له. فلذلك كان من أرض الربا. تتهم أخاك مثلا بالكذب، تتهم أخاك بالسرقة، تتهم أخاك بالزنا ولم يفعل ذلك، وتطلق لسانك بهذا الكلام في المجتمع أو في أهلك أو في أهله أو في جيرانك، ولا يعني يخطر على بالك أن هذا من أرض الربا، وأنك واقع في كبيرة من كبائر الذنوب سوف تسأل عنها بين يدي عليم الخبير. فالناس قد رتع الشيطان بينهم بسبب عدم الوقوف عند حدود الله. وكما في الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرتكم ولكن في التحريش بينكم. في حديث جابر رضي الله عنه. وكما أيضا يعني في صريح القرآن ولحرمة عرض المسلم شرع الله عز وجل تحريم سوء الظن بأخيك وشدد في ذلك، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإن كان بعض الظن إثم فكيف بالظن كله؟ فكيف بمن يسول له الشيطان وهو جالس في بيته، يأتيه الشيطان ينغز في قلبه أن في أخيك كذا وكذا وكذا ويوسوس له فيسيء الظن بأخيه بأمور لا أصل لها ولا أساس، ويتعامل مع أخيه من منطلق سوء الظن هذا، ثم يطعن في عرضه من منطلق سوء الظن. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث أبي هريرة إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تعتمد على سوء الظن، واحذر من مداخل الشيطان. نعم. وسوء الظن أي سوء الظن بأخيك بلا شك من الظلم الذي حرمه ربنا على نفسه كما في الحديث القدسي وحرمه على عباده، فقال رب العزة كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال إني حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا أسأت الظن في أخيك فقد ظلمته ووقعت الفتنة. ولذلك كان مبدأ الفتنة من البغي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه الاستقامة. فكثير من هذه الفتن التي تحدث بين المسلمين وتحدث بين يعني من ينسب إلى العلم أحيانا بسبب البغي. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم البغي وبين خطورته كما في حديث أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فهذا من الفساد في الأرض، البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. والبغي قرين الخيانة والغدر والمكر السيء، كلها مذمومة وكلها من الرذائل ومن الخسة ومن سيء الأخلاق، فيما نبينه إن شاء الله تعالى في تتمة الخدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي أخرجه مسلم وتفرد به عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفات أهل النار فذكر خمسة منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، فذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، الخائن الذي لا يخفى له طمع، يعني لو طمع في شيء عندك عند أخيه فلا يترك طمعا وإن دق وإن كان قليلا، ويطمع في شيء عند أخيه يريد أن يحصل عليه سواء كان في مال أم في دنيا أم في دين حتى، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يخونك من أجل هذا الطمع الذي يطمع فيه، والعياذ بالله. والأخطر أن يصدر هذا ممن ينتسب إلى الدين أو إلى السنة بالظاهر، أن يخون أخاه من أجل أن يطمع مثلا في شهرة أو في جاه أو في نحو ذلك، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، أو يظن إصلاحا وهو يفسد دون أن يشعر، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والصنف الثاني قال صلى الله عليه وسلم: رجل يخادعك أو لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. الخديعة التي هي قرينة الخيانة والمكر السيء. رجلا لا يصبح ولا يمسي، يعني هذا من أشر الناس، يعني صباحا ومساء، ويخالطك مخالطة الصديق مخالطة الرفيق، ها؟ لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، هذا من أهل النار. وهذا من أخطر الايه، من أخطر الفئات. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم البخلة أو الكذب والشنظير الفحاش الذي يفحش لسانه، يطلق لسانه بالبذيء في حق المسلمين أو في حق إخوانه. أنا لا أتكلم عن أهل البدع الآن، طبعا هذا الكلام إنما ينطبق على المؤمنين الذين هم على الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الأمة، وإن كانوا عصاة، نعم كل يعامل بقدره. طبعا العاصي الذي يعلن بالفاحشة هذا له تعامل، فالأصل فيه يعني أن يهجر حتى يرتدع عن ترك المعصية، خاصة إذا كان يعلن بها، إن كان يتستر بها هذا أمره إلى الله، نحن لا نفتش عما في القلوب. وأما المبتدع الذي يعلن ببدعته، يعني يجاهر بالبدعة ويجاهر بتكفير المسلمين، يجاهر بالدعوة إلى الخروج على جماعة المسلمين بالسلاح أو بالكلمة لتفريق الجماعة ولتشتيت المجتمع ولإشاعة الظهر وإخافة الناس، من هؤلاء الخوارج، هؤلاء لا كرامة لهم، عرضهم مباح. الخوارج وأهل البدع عامة عرضهم مباح. أي صف من أصناف أهل البدع، كانوا صوفية، كانوا إخوان مسلمين، تبليغ ودعوة، شيعة، رافضة، أشاعرة إلى آخره، أهل البدع هم الذين أباحوا عرضهم لأنهم تكلموا في دين الله بالهوى وبغير علم، فأفسدوا عقائد المسلمين وشتتوا الجماعة وفرقوا الجماعة واستباحوا الدماء واستباحوا الأعراض. فلا حرمة لهم، فلا حرمة لهم ولا حرمة لدمائهم إن حملوا السلاح على المسلمين. فهؤلاء مهضورون، كرامتهم مهضورة. ما نتكلم على هؤلاء، نتكلم على إيه؟ على المسلم المؤمن الذي لم يتلوث ببدعة أو لا يدعو إلى بدعة أو لا يجاهر به بمعصية أو بكبيرة. نعم. ولذلك كان الغدر من المسلم من أخس الصفات، من أخس الصفات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر، لا يغدر بالكافر، فكيف يغدر بالمسلم؟ طبعا الغدر بالكافر يعني أنه لا ينقض عهدا معه، لكن إن كان الكافر محاربا للمسلمين فالغدر بهم واجب في القتال وفي الحرب، والخديعة الحرب خدعة أو الحرب خدعة. نعم، ما نتكلم عليه على الكافر المحارب، إنما الكافر الذي له عهد، يعني أعطيناه العهد، أعطيناه الأمان، فلا غدر، لا نغدر به. إن أعطيناه العهد أن يدخل بلادنا لا يجوز أن نغدر به أو أن نستبيح دمه، هذا ليس من إيه؟ من سمات المؤمن. فكيف بالمسلم؟ فكيف تغدر بأخيك؟ إن كان الغدر محرما في حق الكافر المعاهد الذي لا عهد، فكيف هو في حق أخيك المسلم؟ ولذلك كانت عقوبة الغدر وخيمة، كانت عقوبة الغدر وخيمة على صاحبها، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيعقد لكل غادر لواء يفضح به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، قيل هذه غدرة فلان ابن فلان، ويسمى باسمه أمام الأشهاد. ما أسوأ الغدر، ما أسوأ عاقبة الغدر. تخيل أنه يؤتى بك إن كنت غادرا يوم القيامة فيرفع لك لواء في وسط هذه الجموع التي لا آخر لها من البشرية، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يرفع لك لواء ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ويسمى باسمه ابن فلان. والله ما أعظم هذا، ما أعظم هذا، ما أعظم هذه الفضيحة، أن تفضح على رؤوس الأشهاد، ما هذه الفضيحة. فإن المؤمن يأنف من أن يعرض نفسه لمثل هذه الكبيرة العظيمة، بأن يقع في الغدر، أن يغدر بأخيه إن كان قد استأمنه ثم يغدر به. وهذا أيضا إن كان مقترنا بالمكر السيء كان أخبث أشد استكبارا في الأرض، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه سنة الله، ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: فلينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالمكر السيء عاقبته الخسران، أن يحيق بصاحبه. فمن غدر ومكر مكرا سيئا بالمسلمين أو بأخيه المسلم فإن هذا يعود عليه وبالا وخسارا في الدنيا والآخرة، إلا أن يتوب إلى الله. وكانت عاقبة المكر السيء كعاقبة الغدر، أن يفضح صاحبها يوم القيامة. ومن يمكر يمكر الله به، يعني الذين يمكرون المكر السيء هل يظنون أنهم بمعزل عن مراقبة الله؟ لا والله. يعني هو هذا المسكين الذي يمكر مكرا سيئا بأخيه أو بإخوانه أو بالمسلمين عامة، يظن أن الله لا يطلع على مكره. لا، في الوقت الذي يفعل ذلك الله عز وجل يقابله بالمقابلة بأن يمكر به كذلك. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، لن تغلب مكر الله مهما أتيت من إيه؟ من الحنكة في المكر. فاحذر أن تمكر مكرا سيئا بمسلم ولا حتى بكافر له عهد وله أمان، فإن المكر السيء يحيق بك أنت في النهاية. الذي عاقبته لن تفلت من مكر الله. ولذلك قال سبحانه أيضا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور، أي مكر أولئك مآلوا إلى الخسران والبوار، يزول لا قيمة لهم. ومكر أولئك هو يبور. فالزموا حفظكم الله الآداب التي أدبكم بها رسولكم صلى الله عليه وسلم، تعيشون في أمن وأمان وتسلم قلوبكم. فوالله إن سلامة القلب وصلاح البال من أعظم النعم التي يمن الله بها على العبد. فمن افتقد سلامة القلب وراحة البال والطمأنينة لا ينفعه شيء، إلا أن يشاء الله له أن يرحمه برحمته سبحانه. فاحرصوا على سلامة قلوبكم وعلى صلاح بالكم وعلى السكينة وعلى الأخلاق الحميدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق، فبعث لتعليم الناس التوحيد والعقيدة وليعبدوا ربهم ولا يشركوا به شيئا، وكي يتمم مكارم ومحاسن وصالح الأخلاق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اكبر الله.